أمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. وينفقوا مما

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله الله الله ربنا ليقيموا الصلاة فادعوا الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماء وَلِوَالِدَيَّ